الله لابد أن يستجيب، فأين الاستجابة؟ إذا صح الدعاء لا تحمل هم الإجابة، احمل هم الدعاء. إذا صح الدعاء جاءت الاستجابة، لكن الاستجابة هذه لها صور. بمعنى الاستجابة تتنوع. أول استجابة في الدعاء وهي الاستجابة التي لا نراها، كتابة أجر الدعاء. أليس الدعاء عبادة؟ أليس هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة؟ أليس هو التوحيد؟ لأنك تعترف به، تقول ربي. أكثر أدعية الأنبياء في القرآن ربي وربنا، لأن الرب القادر المالك المتصرف، فعندما يقول ربي وربنا فهو يعتقد أن بقدرته أن يجيب، يستطيع، على كل شيء قدير، لأنه الرب. فيكتب لك أجر الدعاء، وربما تتمنى يوم القيامة أنك واصلت في الدعاء وواصلت، وربما أنه لم يستجب لك شيء حتى تواصل، من عظم ما ترى من أجر الدعاء. هذه أول استجابة. وإذا زدت على ذلك تسكين النفس، وإذا زدت على ذلك التلذذ بمناجاته، لأن الدعاء هذا فيه لذة، فيه سرور. إذا صفت النية والقلب، إذا صارت النفس متوجهة إلى الله، إذا استجمعت هذه الأشياء المذكورة في أحوال الدعاء وأحوال الداعي وشروط وواجبات وسنن الدعاء، فإن هناك ولا شك لذة عظيمة تحصل به. ثم قد يؤجل وقد يعجل، والتعجيل واضح، ما في إنسان ربما إلا يقول على الأقل هناك مرة دعوته فرأيت الاستجابة فورا، أو أعرف شخصا دعاه واستجيب له في الحال. وقد يؤجل لحكمة منه سبحانه، ربما لا يكون في مصلحتك أن تعطى هذا الشيء، ربما يكون من مصلحتك أن تعطاه بعد مدة، ربما يعطيك خيرا، ربما يعطيك خيرا مما سألت، وربما يصرف عنك أسوأ مما استعذت منه وسألت صرفه، وهكذا. فإذا لابد أن يستجيب، ثق تماما أنه يستجيب. إذا توافرت الشروط لابد أن يستجيب.